أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب زكاة عروض التجارة. زكاة العروض وهي عروض التجارة، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر، وإلا فلا. وكذا أموال الصيارف، ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفيه. زكاة عروض التجارة. والعروض جمع عرض، عرض ما يعرض للتجارة للبيع وللربح. قلنا هنا هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، بيبيع ويشتري في السلعة من أجل أن هو يربح فيها. يقول لنا تجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، زكاة عروض التجارة. وهنا عرفنا قبل كده أن الزكاة في أنواع الأموال التي يملكها الإنسان، الذهب والفضة فيها الزكاة، ومقام الذهب والفضة من فلوس مع الناس، جنيهات ريالات دولارات، فتقوم مقام ذلك وفيها ربع العشر. كذلك زكاة الزروع والثمار على ما قدمنا تفصيلها. كذلك زكاة بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. كذلك ذكر لنا زكاة العسل، قلنا الأحوط فيها إخراج الزكاة وهي العشر. هنا زكاة عروض التجارة. عروض التجارة كثير من الناس يشغل ماله، مش كل إنسان بيحوش المال يفضل موجود عنده في البيت، لا، البعض يشغل المال، أو الكثير من الناس يفعل ذلك، سواء يشغله بنفسه أو يعطيه لمن يعمل فيه كمضاربة ونحوها. فهنا بيلزم زكاة، نوع من أنواع الزكاة اسمها زكاة عروض التجارة. هي زكاة مال، لأن المال بتاعه صار عرضا، وهذا العرض يباع وينض ويتحول إلى ذهب أو فضة، أو يتحول إلى جنيهات أو ريالات، يرجع فلوسا مرة ثانية. فهنا إما يصير عرضة أو إنه ينض، هتلاقي كلمة ينض هنا، ينض يعني يتحول إلى مال، يرجع مرة ثانية إلى فلوس نقد مع الإنسان. فتجب الزكاة فيها في عروض التجارة. وهنا اختلفوا في دليل وجوب هذه الزكاة، هل دليلها الحديث ولا دليلها الإجماع. وده حديث هنا بيذكر عن سمرة ابن جندب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع أو مما نعده للبيع. رواه أبو داود، بس إسناد هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، فيه مجهول أو مجهولان في الإسناد بتاعه. يبقى هنا الدليل اللي من السنة دليل ضعيف، لكن يغني عنه الإجماع، الإجماع عليه. يبقى على ذلك الدليل اللي هو فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، إنما الإجماع يفيد هذا الحكم. والإجماع غالبا ما يكون على نص، يبقى على معنى هذا النص أجمع العلماء على وجوب زكاة عروض التجارة. يقول إمام النووي في المجموع: الصواب الجزم بوجوب زكاة عروض التجارة، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم. قال ابن المنذر: أجمع أهل أو عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. فهنا ينقل ابن المنذر، ينقل الإجماع على وجوب زكاة التجارة. قال: روينا عن عمر وابن عباس وفقهاء السبعة، ابن المسيب والقاسم وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، وكذا عن حسن البصري وطاووس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان وأبو حنيفة يعني وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، كل هؤلاء يقولون بالوجوب فيها. إنما خالف في ذلك داود ابن علي الظاهري فقال بأنها لا تجب، أنها لا تجب، وكذلك أهل الظاهر تابعوه على ذلك في عدم الوجوب. قال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض أو تنض. نض المال يعني تحول إلى صورة الفلوس، تحول يعني التجارة صارت فلوسا، بهذه الحالة يجب الزكاة. هذا عند مالك وشيخه ربيع، قال لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير. فإذا نضت يعني تحولت إلى دراهم ودنانير لازمه زكاة عام واحد. واحتجوا بالحديث النووي بيقول، واحتجوا بالحديث الصحيح: ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا حديث صحيح متفق عليه، ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا معنى صحيح أن الفرس كفرس ما فيش عليه صدقة. قيس عليه السيارة، إنسان يملك سيارة ما يجبش عليه الصدقة الزكاة فيها. كذلك العبد، إنسان يملك عبدا ما يجبش عليه الزكاة، ولكن ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، وإلا فيجب عليه إخراج زكاة الفطر عن العبيد الذين عنده كما سيأتي في باب زكاة الفطر. فالغرض أن هذا الحديث نرى في هذا الحديث أنه لا زكاة على شيء يقتنيه الإنسان، القنية شيء يتخذه لنفسه استعماله كالسيارة الشقة نحوها، هذا لا يجب فيه زكاة. وهنا ما فيش خلاف في هذا الشيء، إنما الخلاف فيما يعد للتجارة، فيما يعد لأن يتاجر فيه الإنسان. يبقى الفرس كفرس ما فيش فيه زكاة ولو ملك 10 أفراس، ولكن لو أنه يملكها ليبيع ويشتري يبقى هنا دخلنا في مسألة زكاة عروض التجارة. احتجوا أيضا بأنه جاء في عن ابن عباس أنه قال لا زكاة في العروض، لا زكاة في العروض، ولو صح يكون هذا من قول ابن عباس رضي الله عنه ولكنه ضعيف، يبقى هو موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ضعيف. يقول النووي رحمه الله: احتج أصحابنا بحديث أبي ذر في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البزد صدقته. البز الثياب، واللي بيبيع البز اللي هو البزاز، البزاز بياع الثياب، فهنا ليس في البز، أو قال هنا وفي البز صدقته. الحديث صححه الحاكم، روى الحاكم وروى البيهقي وروى الدارقطني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي والحافظ ابن حجر، لكن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، والحديث له إسناد عند الحاكم إسناد صحيح عند الحاكم، وغالبا الجميع نظروا لهذا الإسناد الصحيح الذي عند الحاكم. والشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا الإسناد فيه سقط من واحد، وجاب رواية البيهقي عن الحاكم بهذا الحديث وذكر الرجل الساقط في موسى بن عبيدة وهو ضعيف، كان عابدا من العباد ولكنه كان ضعيفا، يعني ساء حفظه في الحديث فضعفوه، فعلى ذلك الحديث ضعيف. لكن يغني عن هذا الحديث الإجماع الذي ذكرنا، الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره على أن عروض التجارة فيها الزكاة، وهو ده الحجة اللي في المسألة. يقول أيضا: وصح عن ابن عمر، ده كلام النووي أيضا، يقول صح عن ابن عمر أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. العروض الشيء المعروض، يعني اللي ما هواش فلوس، ما هواش نقدة، لا ده متحول لعرض يعرض وقد يتاجر فيه. فكلام ابن عمر انه اذا كان عرضه ما فيش فيه زكاة الا اذا كان عرضا للتجارة، اذا كان عرضا للتجارة بيعرض ليتاجر فيه صاحبه يبقى فيه زكاة عروض التجارة. ده رواه البيهقي باسناد صحيح كما قال النووي. يبقى الحجة في مسألة زكاة عروض التجارة إجماع أهل العلم على ذلك، وفيها أحاديث ضعيفة ولكن إجماع يدل على معناها، كذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا المعنى. يقول لنا في المتن هنا الشيخ مرأي: فتقوم إذا حال الحول عليه. يبقى حنطلع إزاي بقى زكاة عروض التجارة؟ إنسان عنده محل والمحل ده فيه سلعة، المحل كمحل ليس عليه زكاة. المحل واحد عنده شقة، تاني عنده دكان، سواء انه مؤجر هذا المحل ولا يملك هذا المحل، المحل نفسه ما فيش عليه زكاة، يبقى هنا شيء اقتناه، هذا ملك له، هذا ليس فيه زكاة، هذا أصل بتاعه ما فيش عليه الزكاة. السلع المولودة بداخل المحل هي بقى السلع دي اللي تقوم، يبقى ما في المحل من تلاجة من رفوف من أشياء يحتاج إليها صاحب المحل، هذا كله يقتنيه قنية لصاحبه، فليس فيه زكاة. إنما الزكاة في الحاجة اللي بيبيعها وبعدين يرجع يحولها لمال ويحولها لتجارة ويحولها لمال وهكذا، هذه التي يجب فيها الزكاة. يبقى تقوم إذا حال الحول عليها، السلع اللي موجودة يتشاف قد إيه القيمة بتاعتها، بدأ التجارة بتاعته في المحل حاطت سلع بكام، هنا بلغت النصاب قدر زكاة الفضة أو قدر نصاب الفضة أو نصاب الذهب، يقول هنا إنه بالأحظ للمساكين. تقوم يعني يتعرف القيمة بتاعتها قد إيه في هذا الوقت. إذا حال الحول عليها، وأول الحول من حين بلوغ القيمة نصابة بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. يبقى هنا نظر إن الزكاة بالذهب ولا بالفضة، قال لك بالأحظ. الحظ لا، في زمن من الأزمان كان نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة، إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نصاب الذهب 20 مثقالة وكان نصاب الفضة 100 درهم، 200 درهم من الفضة، وكان قيمة المثقال أو الدينار من الذهب 10 دراهم، يبقى كأن 20 المثقال بيساوي 200 درهم. قد يغلى ثمن الذهب يزيد ويقل ثمن الفضة، وقد يحدث العكس في ذلك. فعلى ذلك أيها أحظ الفقراء، ما كان أحظ الفقراء يبقى عليه يقال إن الزكاة على هذا القدر. في زماننا الآن الأحوط الأحظ الفقراء الفضة، الأحظ الفقراء إن احنا نعمل النصاب على الفضة. الفضة نصاب الفضة ذكرنا قبل ذلك إن هي حوالي 595 جرام من الفضة، 595 يعني نقول 600 جرام فضة تقريبا، 600 جرام فضة تقريبا. يبقى ما حب أعرف في أي وقت من الأوقات النصاب قد إيه، هنسأل الجواهرية 8 جرام الفضة الخالص قد إيه، والله قال لي 8 جرام الفضة 1.5 جنيه، يبقى نقول 600 جرام هتعمل 900 جنيه، يبقى نصاب الفضة هيكون 900 جنيه. اللي معاه 900 من الجنيهات محوشها قعدت معاه سنة كاملة، يبقى على ذلك في آخر العام هيطلع زكاة هذه 900. فهنا حنبني المسألة على نصاب الفضة. يبقى أول الوقت أو أول الحول، الحول يعني العام، الحول العام اللي حيحول على الفضة أو على التجارة من ساعة ما يملك نصابا كاملا. يبقى نشوف رجل تاجر بتاع بقول مثلا، عنده حبوب، هذه الحبوب الموجودة عنده في المحل بتساوي 1000 جنيه مثلا. يبقى هنا بنقول له أنت بديت التجارة بتاعتك في شهر محرم مثلا، السلع اللي عندك قيمتها نصاب، تاجر فيها، وفي آخر العام شوف أنت هتعمل هيطلع قد إيه من الربح، هتضيفه على الأصل وتخرج على الجميع الزكاة. ففرضنا بدأ الحول بتاعه في أول المحرم يملك ما قدره أو ما قيمته 1000 جنيه مثلا، في آخر العام بقى الجميع قيمتهم 2000 جنيه، سواء أنه الآن الألفين جنيه دول عبارة عن سلعة موجودة أو أن هي فلوس في إيده، ما تفرقش دي ولا دي. نقول له الآن حال عليك الحول، أنت كنت يوم واحد محرم تملك كذا، الآن انتهى شهر ذو الحجة، هنا مر عليك عام كامل، الآن أخرج الزكاة. زكاة قد إيه؟ هو بدأ بألف، الآن صار المال بتاعه 2000، يبقى هيخرج زكاة إيه؟ 2000، زكاة 2000، مع انه ممكن خلال العام يكون ربح وخسر وزاد وقل، ولكن في النهاية وصل لهذا الشيء، الا ان ينقص في خلال الحول هذا النصاب عن قدر النصاب ينقص. فرضنا هو بدأ بألف، بعد شهرين ثلاثة بقوا 10,000، بعد كده بقوا 500، يبقى هنا الان في وقت ما بقوا 500 قل عن النصاب، ما فيش عليه زكاة. بعد كده ارتفعوا بقوا 1000 مرة ثانية، امتى وصلوا الألف؟ فرضنا انه في شهر رمضان، يبقى يبدأ من هذا الشهر حولا جديد، يبدأ يعد على نفسه، يبقى حيلزمه على رمضان القادم يخرج الزكاة بتاعة هذا المال، لأنه لابد وأن يمر على النصاب الذي معه عام كامل، يمر على النصاب الذي معه عام كامل. قد يزيد هذا النصاب، لا مانع من أن يزيد، إنه في أول العام كان 1000، في آخر العام بقى يكسب كل شهر 1000، في النهاية بقوا 10,000، في آخر العام آخر 1000 كسبها في آخر العام فرضنا، يبقى على ذلك حيطلع زكاة الجميع، لأن هذه 1000 التي كسبها في آخر العام هي نماء 1000 الأولى التي معهم أول عام، يبقى على ذلك حيطلع زكاة العام كله، زكاة جميع المال الذي معه حتى لو كان آخر مكسب كسبه في آخر يوم من السنة يطلع زكاة الجميع. لكن في حالة الخسارة بننظر هل الخسارة نزلت رأس المال أقل من النصاب، يبقى خلاص الحول ده غير معتبر لغاية الوقت الذي هو فيه، وننتظر لغاية ما يرتفع هذا المال ويعدي النصاب بتاعه أو يبلغ النصاب، يبتدي من الآن يعد على نفسه حولا كاملا بعد ذلك. يبقى على ذلك هنا النصاب فيها لابد أنه يمر على النصاب عاما كاملا، وهذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف عند الأحناف أنه إذا بدأ بنصاب وانتهى بنصاب فلا يضر أن يقل خلال العام، وهذا أحظ الفقراء، هذا أحظ الفقراء، وهذا أطهر لمال صاحبه، ولكن لا نوجب ذلك، لا نوجب ذلك لأنه لم يمر على النصاب حول كامل، لم يمر، ولكن هذا أجمل أن يفعل، إن الإنسان ينظم نفسه التجارة بتاعته، والله أنا في كل سنة في شهر المحرم بطلع زكاة، في شهر رمضان بطلع زكاة، منظم نفسه على ذلك، يجي في آخر العام يشوف المال بتاعه الآن قد إيه ويطلع زكاة المال الذي معه، ده يريح هذا الإنسان. لكن والله إن هو بيحسبها بقى إنه قد إيه بلغ النصاب، لا ده أقل من النصاب، فنقول الواجب عليه أنه يخرج عن النصاب الذي حال عليه الحول، يخرج عنه الزكاة، لابد أن يحول عليه الحول. لكن إذا كان النصاب قل عن قدره يبقى على ذلك يبتدي ينتظر حتى يرتفع ويصل إلى قدر النصاب ويحسب على نفسه العام. لا والله هو مش عايز يتعامل بهذه الصورة، هو عايز خلاص قل ولا زاد حيطلع الزكاة في النهاية، طالما أنه معه نصاب في أول عام وفي آخر العام كان خيرا له أن يصنع ذلك واستراح بهذا الشيء. لكن هل يجب؟ لا، لا يجب في هذه الصورة، لا يجب عليه إلا أن يمر على نصاب عام كامل. يبقى أوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. إن بلغت القيمة، عنده حبوب، الحبوب لقيمتها الآن قد إيه، لو أنا حبيع الحبوب الموجودة في المحل هتجيب لي مبلغ كذا، إذا هذا أكثر من النصاب طلع الزكاة اللي عليه طالما حال عليه الحول. قال احتج أحمد بقول عمر لحماس أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا دعاب وأدم، فقال قومها، أو أدم قال قومها. هنا كأنه المال الذي معه عبارة عن عروض تجارة، عروض للتجارة، بيذكر إنها الدعاب أو الجمع دعبة اللي هي الحاجة اللي بتحط فيها الرمح أو الرماح، الجراب اللي بتحط فيه الرماح بتاعه. يقول لنا وكذلك جلود، جلود الأدم الجلد. قال قومها وأدي زكاتها، بس الإسناد بتاعه ضعيف. ده من الحاجات يعني اللي احتجوا بها على وجوب زكاة عروض التجارة، واحتجوا أيضا بما جاء في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقي ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني بعث عمال الصدقة يجمعوا الزكاة، فراحوا للعباس مرضاش يدفع، راحوا لخالد مرضاش يدفع، راحوا لابن جميل مرضاش يدفع، ثلاثة رفضوا دفع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن خالدا لا مش بخيل ولا بيبخل بمال الصدقة، ده خالد جعل ماله كله في سبيل الله، زكاة إلا حيطلعها إذا كان ماله كله في سبيل الله. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان استسلف منه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة سنتين، يعني خد منه زكاة مقدما يبقى حيدفعه له زكاة الآن، لكن بقي ابن جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقى ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني كان فقيرا مش لاقي حاجة والآن أغناه الله يقوم لا يدفع الزكاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنكم تظلمون خالد، يبقى خالد مظلوم. ليه بقى؟ قال قد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. قد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، كأن خالدا رضي الله تبارك وتعالى عنه جعل هذا حبسا، الحبس الوقف يعني الوقف. يبقى كأن هذا هو المال الذي نظر إليه عمال الصدق لما راحوا الخالد، وجدوا عنده أفراسا، وجدوا عنده سلاحا، وجدوا عنده حاجات كثيرة. كل الحاجات دي مش معقول كل الحاجات دي هتبقى أنت عشان تجاهد بها، لا دي أكثر من ذلك، يبقى أنت بتبيعها، يبقى دي تجارة أنت بتبيعها، هات زكاة هذه الأشياء. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن خالدا لا، لما بيتجرش في هذه الأشياء، ده جعلها حبسا لله عز وجل. فالحديث ليس نصا على الزكاة في عروض التجارة، وإنما فيه إشارة، في إشارة لذلك إن هم ذهبوا يطلبون من خالد الزكاة، هيطلب زكاة إيه إلا مال هو يراه أمامه، فقل هات زكاة هذا الشيء، ولذلك اتهمه بالمنع أنه رفض يدفع الشيء مع أنه شايف أمامه هذه الأشياء. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم صوب خالد رضي الله عنه وخطأهم في ظنهم، قال لا أنتم ظلمتم خالد، حاجات اللي أنتم شايفينها أمامه هذه كلها دي أوقفها في سبيل الله. ففي الحديث إشارة لزكاة عروض التجارة أنها كانت تؤخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إشارة وليست نصا على ذلك. طيب، وكذا أموال الصيارف، أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح. أموال الصيارف يعني الصراف، الصراف يمكن هنا قليل انك تشوف الصرافين، لكن لما تروح في حجة أو عمرة تلاقي مكاتب الصرافة كثيرة جدا هناك. المكتب ملك لصاحبه، صاحب المكتب هو ماله اللي موجود فيه، فمعه مال كثير جدا من ريالات، من دولارات، من ليرات، من عملات كثيرة ملك لصاحبه. فهذه مال لهذا الإنسان بيتاجر به، إن بيصرف ريال بدولار، بيصرفه بجنيه، بيصرف بكذا. يبقى هذا الإنسان المال الذي عنده إذا كان بالغا نصابا يلزمه إخراج الزكاة في كل عام، يبقى دي من ضمن الزكاة. قال لأنها معدة للبيع، إنه بيبيع ده بده. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. لا عبرة باعتبار إناء الذهب والفضة، هذا يحرم صنعه على هيئة إناء أو هيئة شوكة أو سكينة أو ملعقة، هذا يحرم. فعلى ذلك الصنعة اللي فيه ملهاش قيمة، بخلاف تحفة جوهرة مع إنسان، مع عقد مثلا بتاع المرأة، عقد تحفة يساوي هو ذهب، عدد الجرامات اللي فيه تساوي 200 جرام ذهب فقط، ولكن القيمة بتاعته تساوي أكثر من ذلك بكثير، وهذا يعده مثلا للتجارة يتاجر فيه. يبقى هنا يلزمه بقدر قيمة هذا الشيء، لأنه إذا باعه لن يبيعه بالجرامات وإنما سيبيعه بقيمته، يبقى يلزمه القيمة في أمر تجارة إذا كان عروضا للتجارة. لكن آنية الذهب والفضة يحرم صياغته على ذلك، يبقى على ذلك إذا جاء عليه يملك هذه الأنية يلزمه إخراج بقطر الجرامات التي فيها، يقدر قيمة ربع العشر ويخرج من الوزن بتاعها، من وزنها. يبقى لا عبرة بالقيمة بالثمن يعني بتاعها، وإنما يكون بوزنها. ولا بما فيه صناعة محرمة. إذا كان شيء من ذهب أو من فضة فيه صناعة محرمة، مصنوع على هيئة تمثال، مصنوع على هيئة شوكة أو سكينة أو ملعقة أو صليب أو نحو ذلك، أشياء محرمة شرعا، فلا عبرة بالقيمة التي فيها إنما بوزن الذهب الذي فيها، فيخرج قدر الزكاة بربع العشر الوزن. فيقوم عاريا عنها، يقوم عاريا عنها. يبقى على ذلك الصنعة المحرمة غير معتبرة. فرضنا انه تمثال، والتمثال تحفة، وهذا التمثال يساوي كذا ولكن وزنه كذا جرام، يقول لك هذا كتمثال، لا ما نخرجش الزكاة عنه كقيمة وانما كوزن، وزنه قد ايه، يبقى ربع عشر الوزن. ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية. من عنده عرض للتجارة، عنده سلعة، عنده أشياء مولودة احتمال تنفع للقنية، القنية والقنية بمعنى الاقتناء يعني الاتخاذ، اتخذ أشياء يتخذها لنفسه ينتفع بها. العروض للتجارة أنه بيخرجها ينتفع الغير بها ويدفعون له الثمن فيها. إذا من عنده عرض للتجارة أو ورثه، أو ورثه فنواه للقنية. قلنا قنية أو قنية، قنية أو قنية، واللي فات كان الجعاب والأدم. الجعاب اللي هما الكنانة اللي بتحط فيها الرماح أو الخريطة اللي بتحط فيها الرماح، الأدم اللي هي الجلود. فهنا بيقول لنا من عنده عرض للتجارة أو ورثه، توفي رجل وورثه أبناؤه، كان عنده محل والمحل مليان بضاعة، فرضنا البضاعة، البضاعة دي كانت عفش موجود فيها، أوضة نوم وأوضة صالون وأوضة كذا، فورثها الورثة فأخذوها نووا الاقتناء القنية، كل واحد أخذها، أنا هاخد الغرفة دي أنا هنتفع بها، هفرشها في البيت مش هبيعها، يبقى الآن هذه قنية وليست تجارة، يبقى هذه من القنية. من عنده عرض للتجارة أو ورثه، أو ورثه، يبقى هنا من عنده عرض راجل صاحب محل فيه موبيليا فأخذ كمية من العفش اللي فيها دي هنتفع بها في البيت، يبقى الآن ما فيش عليه زكاة فيها لأنه نوى أن تكون هذه قنية وليست تجارة. أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، يعني الشيء المقتنى فرضنا عندي حاجة وأنا عايز أبيع الحاجة دي، ولكن لا عرضتها للتجارة ولا بديت أني أعلن عنها وما عملتش حاجة، غاية النية بس إن عندي هذا الشيء أنا نويها للتجارة. فرق بين إنسان عنده مال اشترى أراضي علشان يتاجر فيها، اشتراها وبعدين مستني تغلى عشان يبيعها، هذا يلزمه زكاة عروض التجارة. وبين إنسان عنده أرض، الأرض هذه ورثها، ناوي يسكن فيها، ناوي أنه يبنيها، ناوي أي نية لكن مش تجارة، فجأة خطر له لا طب إيه المانع أن أنا بيعها، حبيعها. هنا مجرد هذه النية لم تتحول الأرض إلى عروض التجارة، هي نية في بطن الإنسان، لكن إمتى تتحول لعروض تجارة؟ أما يبتدي يعلن عنها ويسوقها ويعمل إعلانات ويجي له ناس يشتروا فيها، يرفع الثمن بتاعها، يحدد السعر في البيع، يبقى على ذلك الآن نوى تجارة فتحولت إلى عروض تجارة. يبقى النية وحدها لا تكفي أن يتحول الشيء المقتنى إلى عروض تجارة. يقول من عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، لا ينتقل عنها إلا بالنية، يعني الصواب أن يقال أنه لا ينتقل عنها بالنية فقط، لا ينتقل عنها بالنية فقط، هذا شيء مقتنى. وبعدين النية بتاعته أنه طب هخليها تجارة ولكنه ما عملش حاجة، فلم تصل عروضا للتجارة بمجرد نيته، ولكن لابد من أنه يعرض وأنه يبيع وأنه حد يشتري، يبقى الآن تحولت إلى تجارة. قال ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، يعني النية في ذلك، لقول في حديث سامورة مما نعده للبيع، الحديث ده قلنا أنه هو ضعيف. يقول الإمام النووي في مثل هذه المسألة لو كان له عرض قنية، لو كان له عرض سلعة يعني من الممكن أنه هو يعرضها للتجارة أو أن هي عنده في البيت يقتنيها يتخذها لينتفع بها، قال لو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فدعا له للتجارة لم يصر للتجارة، ده كلام نووي. يقول هذا هو المذهب، مذهب الشافعي يعني، وأيضا الجمهور، قال وبه قطع الجمهور. وقال الكرابيسي من الشافعية يصير للتجارة، وهو مذهب أحمد وإسحاق، مذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق أنه بمجرد النية تحول من قنية إلى تجارة. يقول الإمام النووي دليل المذهب، يعني يحتج للشافعي وكذلك ومذهب مالك وأبي حنيفة، فيقول أنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية، يعني ما لم يكن هذا مال زكاة من أصله يبقى النية بتاعته مش هي اللي هتحوله لأنه تجب فيه الزكاة. قال كالمعلوفة إذا نوى إسامتها، كالمعلوفة إذا نوى إسامتها، يعني عنده بهيمة أنعام هو بيعلفها وبعد كده قطع العلف ونوى أنها تكون سائمة، هنا نوى أنها تكون سائمة، ما صارتش سائمة بالنية اللي هي، لكن تصير سائمة بأن تكون الحول كله ترعى راعية، فإذا تحقق ذلك صارت راعية الحول كله، الآن اسمها سائمة. كذلك هنا كونه أنه نوى أنها تجارة ما صارتش تجارة حتى يبيع ويعرض ويأخذ ثمن فيها، يبقى الآن عمل عملا، هذا العمل صيرها تجارة. قال ويفارق ما إذا نوى القنية بمال التجارة، العكس بقى في المسألة، يعني يقول لو أن عنده مالا مال للتجارة، لو كان عنده مال للتجارة فنوى أنه يقتنيه يصير قنية، قال بمجرد هذه النية فقط خلاص ما بقاش عرض للتجارة، بقى هذا قنية ولا زكاة فيه. الصورة اللي ذكرناها صاحب محل فيه موبيليا مثلا، صاحب محل فيه تلاجات وفيه بوتاجازات وحدات، عنده أشياء عرضها للبيع، يبقى عليه زكاة عروض التجارة. لا دي فجأة قال أنا محتاج للتلاجة دي والغسالة دي، أخذها من المحل علشان صارت قنية له لاستخدامه الشخصي، الآن هذه لا يجب عليه الزكاة فيها لأنها صارت قنية. يبقى نية الإنسان الآن صيرت هذه قنية، لأنه كونه يقتني لا يحتاج لأكثر من هذا، كونه يبيع يحتاج لأكثر من النية. واضح المعنى؟ شوف لما يكون الشيء شيئا مقتنى، عنده العفش بتاع البيت وفجأة قال لا أنا هشتغل بالتجارة وحخلي العفش ده كله هو رأس مالي وأبيعه وبالمال أشتري بكذا وأعمل كذا وأربح، كل ده مشروع في دماغه لكنه لم يفعل شيئا، هو قاعد في بيته والعفش موجود زي ما هو. النية هذه لم تغير هذه القنية إلى عروض تجارة، لأنه ما عملش فيها حاجة، هو بيحلم في دماغه أن هحولها إلى تجارة وبيع واشتري وكذا. يبقى هنا التجارة لابد فيها من نية الإنسان زائد فعل يفعله هذا الإنسان، زائد فعل اللي هو العرض والمساومة والبيع وكذا. واضحة هذه الصورة؟ عكس هذه الصورة، عنده شيء للتجارة بيتاجر فيه، فرضنا جايب عفش وحطه في بيته للتجارة، ده رأس المال بتاعه، فجأة ناولا مش حبيعه أنا حفرشه في البيت وأقعد فيه، هل يحتاج إلى أكثر من ذلك؟ هو كان للتجارة، التجارة محتاجة أفعال، القنية لا تحتاج لأكثر من نية، نوى إنه هذا الآن هو الفرش بتاعي وهو العفش بتاعي، فعلى ذلك نقول لا زكاة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأخرى. طيب يقول لنا الإمام النووي رحمه الله ويفارق ما إذا نوى القنية بمال التجارة، لأن القنية هي الإمساك بنية القنية وقد وجد الإمساك والنية، والتجارة هي التصرف بنية التجارة وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف. يبقى هنا الشيء المقتنى عشان يصير عرض تجارة لابد فيه من نية مع تصرف، ما لم يوجد التصرف لم يصل عرضا للتجارة. قال فلم يصر للتجارة. طيب يقول لنا أيضا أما إذا اقترنت التجارة بالشراء، أشوف هنا مع فلوس راح السوق اشترى سلع من السوق علشان يبيعها، يبقى النية هنا إيه؟ تجارة، النية تجارة، وجد تصرف ولا ما وجدش؟ إنه هو اشترى، يبقى هذا تصرف، بيشتري حتى يتاجر، يبقى النية موجودة والشراء موجود، يبقى التصرف موجود، يبقى يلزمه الزكاة. فإن المشترى يصير للتجارة ويدخل في الحول بنفس الشراء، سواء اشتراه بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل. شوف هنا اشترى هذا العرض بإيه؟ اشتراه بعرض، يعني هنا عرض بعرض، عندك أوضة نوم اديتها الواحد وداك أوضة صالون، يبقى هذا عرض بعرض، هذا بيع مبادلة، اديت له حاجة وخدت مكانها شيئا آخر، أو نقد دفع الفلوس، أو دين هدفع بعد كده، أو سواء الدين حال أو مؤجل. الدين الحال يعني يلزمك الآن أن تدفع، طيب أصبر علي شوية على ما يجي لي فلوس أدفع لك، أو مؤجل بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أدفع هذا الشيء، يبقى هذا عروض للتجارة. قال وإذا صار للتجارة استمر حكمها ولا يحتاج في كل معاملة إلى نية أخرى بلا خلاف. يعني الإنسان التاجر اللي معه فلوس، الفلوس مشغلها عمال يبيع ويشتري وبعدين يشتري، مش محتاج بقى في كل شروة أنه ينوي أن هذه للتجارة، ما خلاص التصرف من البداية تصرف من أجل التجارة. يقول لنا هنا الشيخ مرعي غير حلي اللبس، لأن أو اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية. يعني كان عنده حلي، هذا الحلي للتجارة إذا يلزم زكاة عروض التجارة، ثم نوى أنه يجعله اللبس، كانت امرأة مثلا هتلبس هذا الشيء صار حليا، فيبقى فيه زكاة الحلي على الراجح وفيها الخلاف اللي ذكرناه في المرة السابقة. يبقى الحلي امرأة عندها حلي، الحلي ده للتجارة فيلزمها زكاة عروض التجارة. نوت انه لا مش هتتاجر بيه هتلبسه، يبقى هيجي فيه الخلاف بين العلماء هل يجب في حلي المرأة زكاة ولا لا يجب. وذكرنا ان الراجح فيها قول الإمام أبي حنيفة هو الأحوط في المسألة أنه يلزمها إذا بلغ نصابا أن تخرج الزكاة، يبقى مش هيفرق بقى أنه يكون عرضا للتجارة ولا يكون للتحلل. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. ما استخرج من المعادن، يعني هنا بيذكر المعادن، إنسان عنده منجم ذهب، عنده منجم من الفضة، منجم من النحاس، منجم من القصدير، المعادن اللي في الأرض مجرد ما استخرجها يلزمه الزكاة. نشوفه ليه بيقول لنا. قال فيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. يبقى هيسبك المعادن وبيصفيها، وبعدين إذا بلغت نصابا الشيء اللي طلعه منها يلزمه حالا يخرج الزكاة اللي هي ربع العشر. قال الدليل قوله سبحانه مما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب الآية يقول ومما على العموم ما أخرجه الله عز وجل للعباد من الأرض، وإن كان الراجح فيها أنه المقصود به زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار، ومش داخل فيها مسألة المعادن اللي في الأرض، وإلا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وروى الجوزجاني بإسناد عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، أخذ من معادن القبلية الصدقة. ده لو صح وده دليل على أنه تؤخذ الزكاة أو تؤخذ الصدقة من هذه المعادن، ولكن تؤخذ إمتى؟ هل بمجرد الاستخراج، مجرد ما يستخرجها من الأرض، ولا إن كانت عند أصحابها فحال عليها الحول فأخذ الزكاة كغيرها من الأسمان كالذهب والفضة؟ هذا محتمل، وبالاحتمال لا نقدر نحن نثبت أن هذا دليل في أحد الحالين، ولكنه حديث ضعيف. والحديث نفسه يقول إمام الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوا لم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست رواية أو ليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني يقول هذا الحديث ثابت في الإقطاع لا في أخذ الزكاة من المعادن، والله أعلم. الإقطاع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقطع هؤلاء بلال ابن الحارث أو أهله، أقطعهم معادن مكان اسمه القبلي، أعطاهم هذا المكان. إقطاع معنى أقطع، قطع لهم قطعة من الأرض، قال دي لكم، جعلها لهم. يبقى هنا ثبت فقط أنه أقطع لهم من الأرض، جعل لهم مكانا يستفيدون منه ويعيشون عليه. لكن أنه أخذ على هذا المكان الزكاة لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه. يبقى على ذلك كونه أقطعهم هذا المكان ليس دليلا على أنه أخذ الزكاة منه. ولو فرضنا صح الحديث أنه أخذ الصدقة، يبقى نقول معنى أنه لما استخرجوا المعادن دفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فيما حال عليه الحول من هذه المعادن كعروض تجارة مثلا. وبهذا نقول أن الإنسان الذي عنده معادن، عنده منجم في الأرض يستخرج منه ذهبا أو فضة، ما حال عليه الحول مما استخرجه يلزمه أن يخرج الزكاة على هذا الذي يستخرجه من ذهب ومن فضة ومن غير ذلك مما يعده للتجارة. يقول ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. الزكاة يعني اللي هيخرجها إذا كانت كزكاة عروض تجارة يبقى لازم يحول عليها الحول على الراجح، ولازم تكون هذه الأشياء بلغت النصاب. يقول النووي في المجموع والصحيح أن الحول لا يعتبر ولا يشترط، بل يجب في الحال، وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف، وقال أحمد والمزني، المزني من الشافعية يعني، يشترط الحول يعني، وقال جماعة من الخراسانيين إن قلنا فيه الخمس لم يعتبر، وإن قلنا فيه ربع العشر ففيه القولان. يبقى هنا مسألة إن يحول عليه الحول عند الشافعية إن المعادن ما فيش فيها زكاة إلا أن يكون ذهبا أو فضة، ف فإذا كان ذهبا أو فضة فاستخرجه من الأرض بمجرد الاستخراج يلزمه إخراج الزكاة. طب هنا فرقة وخلفة الزكاة ليه؟ الزكاة المفروض الحاجة يمر عليها عام، ألا كأن دي زيها زي ركاز، الركاز مجرد ما بتطلعه من الأرض تدفع عليه الخمس، يبقى يلزمك في هذه أيضا إخراج الزكاة حالا. لذلك بعضهم توسط من الشافعية وقالوا إنه إذا قلنا الذهب الذي يخرج من منجم من الأرض يلزم فيه الخمس يبقى حالا، إذا قلنا ربع العشر يبقى بعد مرور سنة، وهذا كلام جيد لأنه مبناها على إيه؟ إما أنها ركاز، الركاز هو دفن الجاهلية، يبقى هنا ما كان من ركاز يجده الإنسان في الأرض يلزمه الخمس حالا يخرجه، ولكن الركاز حاجة والمنجم حاجة تانية. المنجم يحتاج لعمل، يحتاج لعمال يشتغلوا، يحتاج لتكاليف يدفعها في استخراج الشيء، أما الركاز فلا يحتاج إلى شيء. ده واحد بيحفر في الأرض طلع ذهب أو فضة مما دفنه أهل الجاهلية، هذا شيء وهذا شيء آخر. لذلك الراجح أنه ما يستخرجه من الأرض يبقى إذا كان ذهبا أو فضة يلزمه بعد مرور عام على ذلك أنه يخرج ربع العشر عليه، يبقى هي زكاة ذهب أو فضة. إذا كان غيره من المعادن ينظر هل هي تصير عندها عروض التجارة، يبيعها يبقى عليه زكاة عروض التجارة. نوع آخر من أنواع الزكاة وهو زكاة الفطر. زكاة المال اللي كنا نتكلم فيها بهيمة أنعام، زكاة الزروع والثمار، زكاة العسل، زكاة النقدين، زكاة عروض التجارة، كل دي أموال. زكاة الفطر كأنها تخرج على الرؤوس على المسلمين، تخرج إنسان هو والعائلة اللي عنده يخرج عن نفسه وعن أولاده وعن من يمون، يبقى هنا لا ينظر لأنه يملك كام، عنده كام، عنده نصاب ولا ما عندهش نصاب، لا ينظر في هذا النوع من الزكاة إلى النصاب، ولكن ينظر إلى أنه يجد ما يكفيه يوم عيد الفطر ولا لا يجد، يجد ما يكفيه طيب اللي زايد عن ذلك طلع منه الزكاة التي تلزمك، فهي زكاة الفطر. زكاة الفطر ويسميها العلماء أيضا الفطرة، الفطرة، وإن كان كلمة الفطرة ما هيش يعني كلمة أصلية كلغة، ويقولون هي مولدة يعني ما هيش عربية أصلا، فيقصد إنه اللفظة مستحدثة، كلمة الفطرة بمعنى الزكاة، بمعنى الزكاة، وإلا الفطرة هي لغة عربية بمعنى أصل خلقة الإنسان، هذه الفطرة. ولكن في الزكاة يسمونها الفطرة يعني الطعام اللي بيخرجه ويعطيه للفقراء في يوم عيد الفطر أو قبل صلاة عيد الفطر. زكاة الفطر بدأ هنا بقوله تجب بأول ليلة، بأول ليلة العيد، تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، تسمى الزكاة وتسمى الصدقة، وهذه فريضة، فريضة، وثبت في الحديث صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وأيضا صحيح مسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل مسلم، فذكر أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، ده في البخاري ومسلم، وفي ألفاظ أخرى في البخاري ومسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فسماها صدقة وسماها زكاة، وجماهير أهل العلم على أنها فريضة واجبة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أنها واجبة وليست فريضة، على أنها واجبة وليست فريضة. هنا يعني الخلاف ظاهري فقط لفظي، لأن أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من لم يخرجها آثم، من لم يخرج هذه آثم، والجمهور يرون أن من لم يخرجها آثم. فرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب باعتبار ثبوت الدليل، ثبوت الدليل، فما ثبت عنده بدليل قطعي من آية أو حديث متواتر فهو عنده الفرض، ما ثبت عنده بدليل ظني حديث أحد ونحوه يبقى هذا عنده واجب وليس فرضا. يبقى كأن النظرة في إيه؟ أنه حسميه فرض لو كان ثابتا بالقرآن وبنص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجمهور يقولون طيب ما في القرآن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فهي في زكاة الفطر وهي في صلاة العيد، قالوا ذلك، لكن عنده هذا ليس من قبيل النص على المسألة. الغرض إن الجميع على أن من لم يخرج هذه الزكاة فهو آثم، والراجح عند الجمهور أنها فريضة لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. يبقى هنا وقت الوجوب إمتى؟ وقت الوجوب أول ليلة العيد، أول ليلة العيد يعني غروب شمس آخر يوم من رمضان. أما يتقال العيد بكرة ظهر الهلال الآن تجب زكاة الفطر، يبقى تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان الولوج. يبقى الموجود في هذا الوقت عند غروب آخر غروب شمس آخر يوم من رمضان كل من هو على قيد الحياة من المسلمين صغارا وكبارا أحرارا وعبيدا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. من كان موجودا قبل ذلك ومات قبل غروب الشمس لم تجب عليه هذه الزكاة، من ولد بعد ذلك لم تجب عليه هذه الزكاة. يبقى تجب امتى؟ على من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان تجب زكاة الفطر أو صدقة الفطر. يبقى إذا فهمنا ذلك عرفنا أن من لم تغرب عليه الشمس كأنه كان مات العصر في آخر يوم من رمضان، يبقى ما جاش ليلة العيد عليه، يبقى هذا لا تجب عليه الزكاة ولا يجب على الورثة أن يخرجوا عنه الزكاة. من ولد بعدما غربت الشمس هذا لم تغرب عليه الشمس فلا تجب عليه الزكاة، فإن أخرجوا عن هذا وذاك فلا مانع، لكن هل يجب؟ لا، لا تجب في هذه الحالة. يبقى تجب بأول ليلة العيد. فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. من مات قبل غروب الشمس أو أعسر، يعني قبل الغروب ما فيش أكل في بيته ولا معه فلوس ولا عنده طعام لبكرة في العيد، فهذا معذور لا شيء عليه. وبعده تستقر في ذمته. وبعده يبقى هنا من مات بعد غروب الشمس وجبت هذه الزكاة واستقرت في الذمة، يخرجها الورثة من ماله. يبقى هنا أو أعسر يعني لغاية ما غربت الشمس في آخر يوم رمضان كان معه مال، راح ضيع المال بتاعه وصار ما حلتوش حاجة، يبقى في ذمته هذه الزكاة. لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. شوف هنا قال زكاة، يعني ده الدليل اللي بياخده، زكاة الفطر من رمضان، كأنك أفطرت من رمضان كله، انتهى شهر رمضان وأفطرت أنت الآن من شهر رمضان، معناه أنه خلص رمضان وأفطرت آخر ليلة منه، الآن يجب عليك بقى الزكاة بتاعة الفطر. وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، حديث صحيح في الصحيحين. وهي واجبة على كل مسلم، هي واجبة على كل مسلم. إيه المسلم ده اللي تجب عليه؟ قال على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم إلى غير ذلك. إذا هنا واجب على كل مسلم، قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض، زكاة الفطر فرض. لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر وألزم وأوجب أن تخرج هذه الزكاة، زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر. طب العبد ما يملكش حاجة، هيجيب منين؟ يبقى على سيده، على سيد العبد، يبقى الفرض ليس عليه إنما هو التقدير، يبقى على سيد العبد هو الذي يخرج. العبد للحديث الآخر أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، عمن تمون على العبد والحر والذكر والأنثى. إذا الذكر يملك مالا يلزمه زكاة، الأنثى تملك يلزمها إخراج الزكاة. والصغير والكبير، الصغير لا يجب عليه أصلا، يبقى الوجوب على ولي الصغير إلا أن يكون الصغير يتيما وله مال. الصغير يتيم وله مال، يبقى ولي الصغير يخرج من مال اليتيم هذه الزكاة. والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. هي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله. إذا النظر هنا مش هنطعم الغريب وعيالي في البيت مش لاقين يأكلوا، لا، إذا هنا الشريعة الحكيمة تنظر إن ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول، هتطعم أهلك وأطعمت عيالك، إذا الآن بأطلع الزكاة عن هؤلاء للغرباء. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. يبقى بقى النظرة مش نظرة عندك نصاب ولا ما عندكش نصاب، هنا لو نظر نظرة النصاب يبقى اللي معهوش في هذا اليوم قدر 200 درهم من الفضة ولا قدر 20 مثقال من الذهب ما يلزموش، لا لا لا ما نظرش لهذا. إنما نظرت لأن يوم العيد يفرح جميع المسلمين، يبقى الفرحة تدخل على جميع المسلمين، ما يبقاش حد جائع ولا محروم. ولذلك جاءت هذه الزكاة العظيمة إن هي من الطعام، من الطعام رفق بالمخرج ومواساة للمخرج إليه. يبقى هنا الإنسان اللي بيخرج لو كلفته ادفع فلوس، هات دنانير أو دراهم، يقول معيش معيش، صرفت فلوس كلها في الأكل، البيت ما فيهوش إلا خزين بس. فالشريعة تقول له طلع من الخزين اللي عندك في البيت، أعطي هؤلاء، ما تخليش حد جائعا في يوم العيد، أعطوا الفقراء. يبقى في مواساة بين المسلمين، يواسي كل إنسان مما عنده، عنده تمر، عنده شعير، عنده قمح، عنده أرز، عنده فول، عنده طعام ينفع للفقير، أعطى من هذا الطعام للفقراء، يقوم ما يبقاش حد محروم في يوم العيد. إخراج الزكاة، زكاة الفطر، يبقى حتطلع صاع ملوش علاقة بربع عشر ولا نصف عشر ولا عشر، ملوش علاقة بذلك. يبقى هنا لو أن الإنسان عنده في ليلة العيد خمسة آصع من طعام، خمس آصع من طعام، هو وعياله يحتاجون لصاعين اثنين في يوم العيد وليلة العيد، يبقى على ذلك بقي عندك ثلاث آصع، طلع الثلاث آصع، صاع عن نفسك وصاع عن زوجك وصاع عن أحد أولادك مثلا، يبقى على ذلك حيخلي عنده ما يحتاجه في العيد ويخرج هذا الباقي الذي يكون عن بعض الذين عنده. لاحظ لو قسنا هذه الزكاة بزكاة الذهب والفضة أنه نصاب ويخرج ربع عشر النصاب، عندك ألف جنيه طلع ربع العشر 25%، ونقول الذي عنده ثلاث آصع يكفيه صاعان في يوم العيد هو وزوجته وعياله، نقول له طلع الصاع الباقي. هذا الصاع الباقي هو ثلث رأس المال بتاعه كله، ماله ثلاث آصع أخرج الصاع، لا عنده يكفيه هو وأهل بيته صاع واحد وعنده صاعان، طلع الصاع الثاني للفقراء، يبقى طلع نص المال الذي عنده. يبقى النظرة فيها ليست نظرة إلى هل معك نصاب ولا ليس معك نصاب، إنما أنت لا اللي تأكل يوم العيد وليلته خلي غيرك يأكل زي ما أنت هتأكل. يقوم لو نظرنا بهذه النظرة مش ممكن يكون يوم العيد حد محروم من المسلمين، كل المسلمين يأكلون. ثم نظرة أخرى أنك إذا أعطيت أنت فقير، أنت فقير يلزمك الإخراج ويجوز لك أن تأخذ من ذلك. يبقى كأن الإنسان إلا ما حلتوش إلا ساعين أو ثلاث أصر تقول طلع الطعام اللي يكفيك يوم العيد وليلة العيد بس كفاية، ما زاد عن ذلك إذا وجدت صاعا زائدا أخرج للفقراء ثم لك أن تقبل هذه. يبقى كأنه كل إنسان بيطلع وقد يأخذ أيضا، يجوز له أن يأخذ إذا كان فقيرا، ودين رحمة رب العالمين سبحانه أن يكون العيد عيدا لجميع المسلمين، ما فيش فيهم فقير ولا محروم، ما فيش فيهم جائع ولا عطشان، الكل بيوزع عليه هذا المال حتى يفرح بالعيد ويشكر نعمة الله عز وجل عليه. يبقى هي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله. ولاحظ كلمة قوت، قوت يبقى هنا ضروري شيء اللي يقتاته ويعيش عليه، مفاض عن ذلك، يبقى مش هيقول لا ده انا محتاج ان انا اكل قوت واجيب فاكهه واجيب كذا واجيب كذا، يبقى ضروريات وحاجيات وكماليات، لا القوت بتاعك ما زاد عن ذلك اخرج واعطي الفقراء. قال لان النفقه اهم فيجب البداءه بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك رواه مسلم، وفي لفظ وابدا بمن تعول رواه الترمذي وصححه الالباني. بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، يبقى هنا برضو حاجات الإنسان، حاجته محتاج لإيه، عليه أجرة البيت هيدفعها النهاردة، إذا ما دفعهاش هيطردوه من البيت، يقول لا ادفع الأجرة حتى لو بقاش معك حاجة خلاص معذور ما عليكش إن أنت تدفع. يبقى المسكن بتاعه، الخادم الأجير اللي عنده عايز الأجرة بتاعته عشان يعيد هو راخر ادفع له الأجرة بتاعته، يبقى هنا حتى ولو ما بقاش معك حاجة خلاص ما يلزمكش الزكاة. الدابة عايز يجيب طعام الدابة بتاعته، مش هقول لا اروح بيع الدابة اللي عندك وما لهاش لزوم دلوقتي وطلع الزكاة، لا الدين عظيم والشريعة حكيمة ان لا الدابة ما انت محتاجها ما تبيعش الدابة بتاعتك، سيبها انسان شغال معاه عربية شغلها اجرة وجاي في ليلة العيد ما حلتوش حاجة، فرضنا هذا شيء مش هقول له بيع العربية علشان ده هذا اكل عيشه ما يبيعش، انسان عامل معه ادوات الصنعة بتاعته مش هقول له بيع ادوات الصنعة عشان طلع ما يبيعش هذه الاشياء، ولكن الشريعة فيها حكمة رب العالمين سبحانه ورحمته سبحانه، حاجاتك اللي انت محتاجها للصنعة بتاعتك لا ما يلزمكش انك تبيعها. ده كمان قالوا ايه، قالوا كتب العلم كتب العلم، إنسان فقيه عنده كتب علم، إنسان معه كتب اللي بيتعلم فيها، مش هيقول له بيع هذه الكتب وطلع الزكاة، لا ما تبيعش الكتب خليها وما تخرجش ما يلزمكش زكاة الفطر الآن. وثياب بذلة، ثياب يبقى في فرق بين ثياب بذلة وثياب زينة. ثياب بذلة اللي هي ثياب ابتذال، الثياب اللي الإنسان بيلبسها ممتهنة يلبسها في البيت يطلع بها للشغل، ثياب بذلة. في ثياب تانية بيتزوق بها الإنسان، يبقى كماليات أشياء زائدة عن الحاجة. فإذا كان عنده مش هيقول لا الفلوس دي هجيب بها هدوم العيد ومش مطلع الزكاة، هنا يقول لك لا ما تجيبش هدوم العيد، طلع الزكاة طالما أنت لابس وعيالك لابسين خلاص طلع الزكاة. لكن ثياب بذلة مش هقول لك اقعد عريان في العيد عشان تطلع الزكاة. يبقى فرق بين إنسان عايز يجيب شيء من الكماليات وبين إنه هيجيب الضروري له والحاجة له. يبقى الزكاة بعد ما يأتي بما يحتاج إليه من مسكن، خادم، دابة، ثياب بذلة، كتب علم، وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. تلزمك زكاة الفطر عن نفسك، هذا بالأصل، وعمن تمونه، تمون تطعم، من المونة، المؤنة أو المؤونة، بتمون تعطي الطعام لزوجك ولعيالك، يبقى هنا يلزمك من تطعمهم هؤلاء تخرج عنهم هذه الزكاة. كزوجة وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون، رواه الدارقطني وحسنه الشيخ الألباني. يبقى بتخرج عمن تمونه، من يلزمك نفقته من أهل وعيال وعبيد. فإن لم يجد لجميعهم، يبقى هنا لو كان الفائض عندهم ما يكفيش يخرج زكاة عن الجميع، يبقى يبدأ بنفسه، يخرج عن نفسه. ولحديث ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول، حديث صحيح، نقول حديثان، حديث قال ابدأ بنفسك ده حديث، حديث آخر قال ابدأ بمن تعول. فزوجته، هنا الزوجة، ليه؟ قال لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار. النفقة على الزوجة، أنت متزوج، زوج أحسن مش هنضيعها، ولكن يلزمك أن تنفق عليها سواء كنت موسرة أو كنت معسرة، طالما أنت ممسك للزوجة يبقى يلزمك أن تنفق عليها النفقة الشرعية، لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه، ما قالش ما ينفقش، ولكن ينفق مما آتاه الله، مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى الإنسان الموسر الغني ينفق بقدر الغنى الذي هو فيه، الإنسان المعسر ينفق على قدر إعساره، على قدر ما هو فيه، ولكن يلزمه أن ينفق على الزوجة، وإلا فلما تزوجها. قال فزوجته لوجوب نفقته مع الإيسار والإعسار، لأنها على سبيل المعاوضة، النفقة على سبيل المعاوضة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عليها طاعة الزوج، عليها خدمة الزوج، عليه الإنفاق عليها، لهن حقوق وعليهن واجبات، وكذلك الزوج. فرقيقه يخرج عن العبيد الذين يملكون لوجوب النفقة مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة، يعني ما يلزموش إخراج شيء عن عمه عن خاله، ما يلزموش هذا الشيء، إن النفقة عليهم هذه كنوع من الصلة. فأمه، يبقى هنا فإن لم يجد بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك، يعني بر أباك، أمره أن يبر أباك، ده حديث صحيح، ففيه أنه بدأ بالأم ثم سن بالأب. فأبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، حديث صحيح، ولا قبله حديث صحيح. فولده، يعني يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء، إمتى هنا؟ لما يكون مش لاقي، يدوبك معه شيء قليل، يبقى حيأدي مين؟ يبقى يخرج عن نفسه الأول، معهوش أكثر كده خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب معه أكثر يخرج عن زوجته، معه أكثر يخرج عن أولاد، عن رقيقه إذا كان في عبيد، ما أكثر يخرج عن أولاده، بعد ذلك الأم والأب. وهنا قدم الأم والأب على الولد، قال فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة. فأقرب في الميراث، فأقرب في الميراث يعني من الأقرب في أن يرثه فيخرج عنه، ده إذا كان يمونه، إذا كان يمونه. أما إذا كان لا يمون هؤلاء كل واحد وحده في مكانه، إنسان لا عنده أولاد ولكن ابنه متزوج ويعول عنده أولاد، يبقى هنا الأب ملزم بنفسه فقط، والابن الذي يعمل يخرج الزكاة عن نفسه طالما أن الأب لا ينفق عليه، لا ينفق عليه إلا إذا وجبت عليه النفقة عليه، يبقى نقول له أخرج عنه زكاة الفطر. تجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، ده مذهب الحنابلة فيه، مذهب الحنابلة إنه، وده قول كمان ما هواش مش القول الوحيد، لا ده في قول آخر غيره، إنه لو أن إنسانا تبرع بمؤنة شخص، يعني قال للإنسان أكلك في رمضان كله افطرك علي، أنا حفطرك كل يوم في رمضان، فقالوا طب كم جميلك طالما بتفطروا كل يوم ادفع له زكاة الفطر كمان، يجب ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ، والصواب أنه لا يجب. وكيف نلزمه مع إحسانه بشيء لم يجب عليه أصلا؟ هل الإحسان الذي فعله يلزمه بهذا الفرض بحيث أن احنا نؤثمه بعد ذلك؟ هذا بعيد. ربنا يقول إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أنه أحسن إليه فأطعمه خلال الشهر كله، بعد ذلك نقول له إذا ما أخرجت الزكاة تأثم؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، هذا ليس بصواب. الصواب أنه الحديث اللي هو أدوا زكاة الفطر أو صدقة الفطر عمن تمونون ممن يلزمكم أن تمونونه، أن تمونوه ممن يجب عليكم أن تنفقوا عليه كالأبناء والزوجة. روى أبو بكر عن علي، يقصد أبو بكر الأسرم يعني من تلامذة الإمام أحمد، عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك، ده ضعيف، ولو ثبت عن علي رضي الله عنه يكون المعنى من جرت عليك النفقة على وجه الوجوب كالأب والأم والأولاد ونحو ذلك. وعنه ده قول ثاني بقى للإمام أحمد لا تلزمه، وهذا قول الأكثر، واختارها أبو الخطاب من الحنبلة وصححه صاحب المغني والشرح اللي هو أبو عمر ابن قدامة. ولا على من استأجر أجيرا بطعامه، لو أن إنسانا استأجر أجيرا قال له تعالى أنت أجير عندي والأجر بتاعتك حديك طعام مش حديك فلوس، هل يلزم إخراج زكاة الفطر عنه؟ لك لا، لا يجب ذلك لعدم دخوله في المنصوص عليه. وتسن عن الجنين، تسن، وطبعا عشان نقول تسن يبقى عايز دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا دليل فيها يبقى نقولش إنها تسن. يقول لفعل عثمان رضي الله عنه، وهذا ضعيف عن عثمان رضي الله عنه، لكن لو فعل الإنسان لا أحد يمنعك من الخير، الزكاة الفرض عليك تخرج صاعا، أخرجت 20 صاعا خير وبركة، ولكن لا يجب عليك ذلك. ولا تجب عن الجنين يعني. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، يعني امرأة حامل في بطنها جنين، هل يخرج الأب عن هذا الجنين زكاة الفطر؟ قال لا، مهم. لكن لو أنه ولد قبل غروب الشمس، حيث غربت الشمس وهو في الحياة، يبقى يلزم إخراج زكاة الفطر عنه، إنه صار الآن موجودا من ضمن أولاده عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. وتجب على اليتيم، تجب على اليتيم يعني في ماله، تجب على ولي اليتيم أن يخرجها من مال اليتيم. لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن، وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه، يعني في حديث عبد الله ابن عمر وفيه أدوا زكاة الفطر عن كل ذكر أو أنثى وصغير، أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وذكر وأنثى إلى آخر الحديث. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، إمتى يخرج زكاة الفطر؟ يقول الأفضل إخراجها يوم عيد الفطر قبل الصلاة. والعلماء لهم خلاف في ذلك، فبعضهم يرى أنه يجوز أن يخرجها من نصف رمضان، وبعضهم يرى أنه يجوز أن يخرجها من أول رمضان، ويقيسون ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس زكاة سنتين، قالوا إذا جاز يستلف من العباس زكاة سنتين يبقى إيه المانع يطلع زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين أو حتى قبل رمضان، على خلاف للعلماء في ذلك. لكن الصواب في ذلك أن زكاة الفطر الحكمة منها إطعام الفقير في يوم العيد، هذه الحكمة لا توجد لو أنه أخرج هذه الزكاة قبل رمضان أو في نصف رمضان أو قبل العيد بأسبوع، فين الحكمة اللي فيها أن الفقير حيأكل يوم العيد، لعله يأخذها يأكلها يومها، لعله يبيعها ينتفع بها ويجي عليه يوم العيد ما عندهش حالة، لكن هذه الزكاة مقيدة بالعيد، يبقى على ذلك الأصل أنها الوجوب بتاعها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يبقى ليلة العيد تعطي الفقير ليأكل في العيد. ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو بيومين. يبقى على ذلك نقول يجوز ذلك لفعل الصحابة. يبقى الأصل أنها إطعام للفقير يوم العيد تخرج للفقير عند صلاة قبل صلاة العيد، هذا الأصل، أو عند غروب شمس ليلة العيد. لكن لما ثبت أن الصحابة قدموها يوما أو يومين، يبقى على ذلك نقول بذلك أنه يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو بيومين، أما أكثر من ذلك فلا. لاحظ أنه فرق بين أن تخرجها لوكيلك وأن تخرجها للفقير. تخرجها للوكيل يجوز ولو في أول يوم من رمضان، تخرجها للوكيل زي ما بيحصل الآن في رمضان، تلاقي المساجد تتوكل بأن تخرجها للفقراء، فيجي الناس يعطوا للمساجد من أول رمضان يدفعوا الزكاة، وعارفين أن المسجد هيخرجها ليلة العيد أو قبل العيد بيوم مثلا، يبقى هذا جائز، هذا جائز، لأن المال الذي مع وكيلك هو مال معك أنت، كأنه معك أنت، لأنه وكيل عنك، ولكن لا تخرج إلى الفقير إلا ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. يبقى على ذلك يجوز أن المساجد تجمع من الناس زكاة الفطر قبل العيد بأسبوعين بعشرة أيام، يجوز أن تجمعها، ولكن لا توزعها على الفقراء إلا ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو بيومين. يقول لنا هنا الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أمر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ده حديث حسن. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قول تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال هو زكاة الفطر، هو زكاة الفطر. يبقى هنا الأفضل إخراجها ليلة العيد. طيب ويوم العيد يبقى اليوم حيبتدي من طلوع الفجر لغاية قبل صلاة العيد، قد يؤخرون صلاة العيد في وقت الضحى مثلا، يبقى إخراجها في هذا الوقت. يقول وتكره بعدها، تكره بعدها هذا فيه نظر في مسألة تكره بعدها، إن هنا الأصل إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر وفرض وحدد لها وقتا، يبقى يحرم أن يؤخرها عن هذا الوقت إلا لحاجة من الحاجات، يبقى مش مجرد أنها تكره بس لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يبقى خرجت عن كونها الزكاة الفريضة اللي بيؤديها وهي قبل الصلاة، يبقى يحرم عليه أن يؤخرها اختيارا بغير عذر لبعد الصلاة. يقول هنا تكره بعدها خروجا من الخلاف، يعني من قال إنه يجوز في يوم العيد ومن قال إنه يحرم فهو اختار الكراهة، يعني توسط في المسألة، ولكن الدليل يفيد إنه لا يجوز تأخيرها بعد الصلاة إلا أن يكون عذر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، هذا ضعيف، حديث ضعيف، رواه سعيد بن منصور في سننه يعني، فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله، لم يحصل إغناء، كأنه عايز يقول اللي حيأخرها لبعد الصلاة كأن الفقير قاعد محتاج من قبل صلاة العيد لغاية بعد الصلاة فترة ما بياخدش حاجة محتاج إليها، حرمه في جزء من الوقت من هذه الزكاة. يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، يبقى هنا هو اختار أنه يكره تأخيرها عن صلاة العيد ويحرم عن يوم العيد، والراجح أنه يحرم تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر ولحاجة. عذر أنه جاره فقير ومش موجود الآن وحيرجع بعد الصلاة، فهو أخرج هذه الزكاة وجهزها للجار، لما يرجع الجار يعطيها له، يبقى هذا معذور، هذا معذور، ما تعمدش تأخيرها ولكنه أخرها من أجل هذا الإنسان أن يعطيه بعد الصلاة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان صلى الله عليه وسلم يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة. هذا ضعيف، هذا ضعيف ومنافي لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، من الصدقات، وحاش له صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا ويعمل خلافه صلوات الله وسلامه عليه. ويقضيها. يقضيها معناها أنه أخرها بعد الصلاة وعد يوم العيد ما دفعهاش، فهي معلقة بعنقه، يبقى هي في ذمته هذه الزكاة مع إثمه بتأخيرها، ولكن يلزمه أن يعطيها للفقراء دين عليه. طيب، قال من أخرها يقضيها لأنها حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. وتجزئ قبل العيد بيوم أو بيومين، لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، هذا في البخاري، وهذا إشارة إلى جميعهم أو أكثرهم، فيكون إجماع، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إلى يوم العيد. يعني عايز يقول إلا حيطلعها قبل العيد بيوم، حيبقى برضو فيها كمية موجودة عند الفقير في يوم العيد. قبله بيومين نفس الحكاية، لكن قبله بأسبوع أو بأسبوعين لما ظنت الفقير يكون أنفقها كلها أو صرفها جميعا. الواجب قد إيه؟ يقول الواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. هذا الواجب عن كل شخص يخرج من زكاة الفطر، يعني هيخرج الصاع من تمر. صاع من تمر هيكون حوالي كيلو ونص من التمر تقريبا، هذا صاع من التمر، يبقى هنا صاع من تمر. أو من زبيب، أو من زبيب، هنا صاع الزبيب يعمل 2 كيلو وربع، 2 كيلو و400 جرام تقريبا. أو صاع من بر، أو صاع من بر، البر القمح، صاع البر حيعمل 2 كيلو حوالي 176 جرام نحو ذلك تقريبا. أو صاع من شعير حيعمل حوالي كيلو ونص أو كيلو 600 جرام من شعير. أو صاع من أقط، أقط هو عبارة عن لبن مجفف، لبن مجفف بيعملوا الأعراب من لبن المعيز أو لبن النعاج، بيعملوه زي الكور، ياخدوه يجففوه ويجعلوه في الشمس بدقيق ونحوه، لبن يخلط انه بدقيق او بنحو ذلك، يعجن ويتحط في الشمس يطلع عامل زي القرص كده، عامل زي القرص، ياخدوه ياكلوه بعد ذلك، في بيتخزن عندهم، يعني اشبه ما يكون بالقرص، هذا اللبن اللي هو الاقط، لبن محجر. يقول في النهايه ابن الاسير هو لبن مجفف يابس متحجر يطبخ به، يطبخ به. لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، للي كانوا يخرجونها في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه. قال ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. الدقيق من البر يقول أنه بدل ما يطلع القمح حبوب ممكن يطلع دي، أنفع للفقراء، أنفع للفقراء. لكن بيقول لك إذا كان وزن الحب، إذا كان يعني مش صعب، مش صعب، بيقول لك إذا كان وزن الحب، وهذا الأحوط فيه، الأحوط، لأن القمح لما يطحن يتنفش، الدقيق منفوش، فإذا طلعت صاع من دقيق ممكن صاع الدقيق يعمل كيلو ونص مثلا، صاع الدقيق اللي هو حجم الصاع من الدقيق حوالي كيلو ونص، لكن من القمح الصاع يعمل 2 كيلو 176 جرام. زي بيقول لك احتاط بقى في الدقيق، أخرج بالوزن، يبقى وزن صاع القمح لأنه الأصل، أخرج الدقيق منه. طيب، يجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، نص عليه أحمد، واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد، وفيها أوصاعا من دقيق، أوصاعا من دقيق. الشيخ الألباني بيقول أنه أخطأ بها ابن عيينة، وكذلك ذكر بعض أهل العلم في ذلك. قال إن أحدا لا يذكره فيها، الإمام أحمد يعني بيقول إن كلمة أوصاعا من دقيق أخطأ فيها ابن عيينة، وكان أمير المؤمنين في الحديث ابن عيينة، ولكن أخطأ في هذه اللفظة ودل من لا يسهو. يقول لنا قال المجد، قال المجد اللي هو أبو البركات ابن تيمية، اللي هو جد شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، جده المجد مجد الدين ابن تيمية، قال بل هو أولى بالإجزاء. يعني لاحظ هنا النظرة لنفع الفقير، إنه لو اديت الفقير أمح ولو اديته دي أنهي أنفع؟ يقول لك الدقيق أنفع للفقير، الدقيق أنفع للفقير، يعمل منه عيش، يعمل منه كذا، يبقى هذا أنفع للفقير من اديله قمح ويروح يطحن القمح علشان يأكل منه. فقال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفي مؤنته كتمر منزوع النواة. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء. هو بيقول يخرج مع عدم ذلك، كأنه بيختار أنه إذا وجدت هذه الأشياء تخرج زكاة منها، إذا ما فيش هذه الأشياء مع عدم، والراجح أنه مع وجودها أو عدمها يستوي الأمر، مع وجودها أو عدمها، لأنها قلنا أقوات، وما يكون في بلد قوتا قد لا يكون في بلد أخرى قوتا، ما يكون في بلد قوتا للإنسان قد يكون في مكان آخر قوتا للبهائم، زي الشعير مثلا، الشعير هنا نادر أن حد يأكل الشعير هنا ويجعلونه من أقوات البهائم، فعلى ذلك مع وجود الشعير الأنفع للفقير إخراج البر، القمح أو الدقيق أو الرز، هذا أنفع بكثير، لعله أنفع من القمح أيضا للفقراء. فعلى ذلك مع وجود هذه الأشياء يجوز إخراج غيرها من الحبوب المقتاتة التي تكون أنفع للفقراء. طيب، فضل جزء منها نخليه بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأفنى على قوله ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، قال لأنه أشبه بالنصوص بالمنصوص عليه فكان أولى. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. كلامه هنا أنه إخراج زكاة الفطر من الأصناف التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، اللي جاءت في الأحاديث، قال أدوا صاعا من بر أو قمح، أمر بالأداء. قال أبو سعيد الخدري كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وكانوا يخرجونها من هذه الأصناف. الزكاة عبادة من العبادات، يبقى على ذلك تؤدى كما أمر الله عز وجل على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما يقول هنا يخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه، الراجح أنه يخرج ما ينتفع به الفقراء سواء ولدت هذه الأشياء أو لم تولد. يبقى قد يولد الشعير في البلد، ولكن الأنفع للفقراء الفول مثلا، الأنفع للفقراء العدس، الأنفع للفقراء الرز، يبقى على ذلك يخرج ما هو أنفع للفقراء من هذه الأشياء. يقول لنا كذلك الذرة، كذلك الدخن، الباقلاء نوع من أنواع الذرة، الباقلاء الفول. يجوز أن يعطي مسألة تانية، بيقول لنا يعطي الجماعة فطرتهم لواحد. لو أن مجموعة ده عنده ثلاث آصع، ده عنده صاعين، ده عنده كذا، وبعد الله حدهم لفقير واحد، هل يجوز؟ يجوز، طالما أنه فقير يجوز أنه تعطي أنت ويعطي الثاني والثالث له. لكن الآن هذا الفقير معه عدة أنصبة من الزكاة، عند عدة آصع من الزكاة، فهو إذا كان ليلة العيد معه ذلك يلزمه أيضا يخرج عن نفسه وعمن يمون زكاة الفطر. ويجوز أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، الفطرة بمعنى زكاة الفطر، وقلنا أن هي دي الكلمة كأنهم أخذوها من الفطرة، فطرة بمعنى الخلق، وإلا في الكلمة نفسها ما يشفي اللغة بهذا المعنى، ما لهاش معنى في اللغة بذلك، إنما هو مصطلح عند الفقهاء، مصطلح عند الفقهاء. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، واحد الواجب عليه حيطلع صاع من بر مثلا، من قمح، الصاع اللي هيطلعه ورح مقسمه أربعة أمداد لكل فقير حبة، إدى لكل فقير، يجزئ هذا الشيء. ويمكن كان أخ بيسأل امبارح أو أول في واحد بيطلع زكاة المال بتاعته مثلا، واجب عليه يطلع 100 جنيه زكاة المال، بيوزعها لكل فقير 5 جنيه، هل ينفع؟ ينفع ينفع، وإن كان الأولى أن يعطي الفقير ما ينتفع به، يعني 5 جنيه و2 جنيه مش هيعمل بها حاجة الفقير، لكن إذا اداله حاجة يعرف أنه يأكل بها هو وعياله، يجيب ثياب، يجيب حاجة ينتفع بها، أما يبقى أكثر هذا أفضل. يقول لنا ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة، لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة، ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته. طيب، مسألة لا يجزئ إخراج القيمة، القيمة يعني في زكاة الحبوب والثمار مثلا، واحد يقول لا مش هطلع الزكاة بتاعتي من الحبوب من القمح اللي طالع من مزرعة، أنا هندفع الثمن للفقير، نقول له الواجب عليك أن تخرج من هذا الجنس الذي عندك، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي هذه الزكاة من هذا المال الذي عندك، يبقى تخرجها من المال العشر أو نصف العشر بحسب ما ذكرنا قبل ذلك من المال نفسه. طيب، القيمة يمكن تكون للإنسان صاحب المزرعة يقول بدل ما طلع قمح، لا القمح بتاعي نوع جيد، أنا هشوف الثمن ودي للفقير، القمح بتاعي نوع رديء، لا ادي من الشيء الذي عندك من مما أخرج الله عز وجل لك من الأرض. بهيمة الأنعام تخرج منها، إلا أن يتعذر ذلك. يبقى هنا مثلا من الإبل عنده 25 من الإبل السائمة هيطلع عنها بنت مخاض، مش هيروح يقول هدفع ثمنها للفقير. هنا من الحكم الإنسان اللي هيطلع هذه الناقة الصغيرة ويعطيها للفقير، أو هيطلع البقرة من البقر ويعطيها للفقير، لعل الفقير ينتفع بذلك نفعا عظيما، يصير يوما من الأيام غنيا فيتصدق هو أيضا. لكن لما تيجي تقول القيمة، قيمة البقرة قد إيه؟ 1000 جنيه حوزعها على كذا فقير، يبقى الفقير يفضل فقير طول عمره، ولا عمره يقتني بقرة ولا خروف ولا شيء، لأن أنت بخلت أن تعطي للفقير من البقر الذي عندك، من الإبل التي عندك، من الغنم التي عندك. يبقى هنا من الحكم أن الفقير ينتفع بالشيء الذي هو عندك، تنتفع أنت به فينتفع الفقير، يأخذ البقرة يحلبها ينتفع باللبن بتاعها لما تبقى عندها لبن في يوم من الأيام، يبقى استغنى عن أن يمنحه غيره من المال. يبقى هنا الشريعة نظرت أن الفقير لعله يستغني يوم من الأيام، وهو يؤدي وينفق يوم من الأيام. يبقى طالما الشيء موجود أخرج من هذا الشيء الذي عندك، من بهيمة الأنعام، من الزروع والثمار، من العسل إذا كان موجودا عندك. هنا عروض التجارة لا، بتحولها لمال، بتخرج المال، لأن الفقير لما تيجي تقول أنا ببيع ثياب هطلع الزكاة بتاعتي ثياب، لعل الفقير مش عايز ثياب، لعل النوع من الثياب اللي عندك ما بيلبسوش الفقير، ليه تلزمه ياخذ هذا الشيء؟ لا، الزكاة عروض التجارة تقوم ماله. بتقوم امتى؟ باليوم اللي هتخرج فيه الزكاة، او انظر السلع اللي عندي دي لو بعتها اليوم تجيب لي كام، تجيب لي كذا، ما انظرش انا شاريها بكام، لعلي انا شاريها ب10,000 الان ما تسويش الا 5 بس، لعلي شاريها ب10 الان تساوي 20، يبقى على ذلك بالقيمة اللي اليوم لو بعتها يبقى اخرج عنها الزكاة في يوم ما وجب علي اخراج الزكاة. هنا بقى في مسألة زكاة الفطر من رمضان، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء زي ما سمعنا في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، ده ذكر لهم أصناف. هذه الأصناف لم تكن جميعها موجودة عند كل الصحابة، ده كان البعض منهم عنده بر، وهذا كان قليلا في المدينة، القمح في المدينة كان قليلا، الشعير أكثر منه، كان يستنوا لما جيلهم قمح من الشام، التمر أكثر بكثير في المدينة. يبقى هنا أهل المدينة هذا قوتهم، التمر يأكلوا معهم لما يجلهم من الشام قمح، يأكلون القمح ونحو ذلك، الشعير يكون عندهم، الزبيب هذا في المدينة زرعون النخيل والأعناب عندهم الزبيب، يبقى على ذلك من الأشياء التي عندهم. الأقط مش عندهم، مش في المدينة، الأقط ده عند الأعراب في البدو، العربي في الأعراب أهل الصحراء مع الخزين بتاعهم إيه؟ لا هم عندهم قمح ولا شعير ولا عندهم تمر، ما عندهمش، إنما عندهم المواشي بتاعتهم، عندهم الإبل، عندهم الأغنام، يوم يحلبوا الإناث عندهم لبن، اللبن مش هيقعدوا سنة لبن ما ينفعش، إنما إيه ينفع يتخزن عندهم من اللبن؟ يقوم يجفف اللبن ده يحوله للأقط اللي هو نوع من اللبن مجفف عامل زي القرص كده يأكلوه خلال العام. ده لما يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم أدي زكاة الفطر تمر، هجيب تمر منين؟ يروح يشتري تمر عشان يطلعه؟ هذا يصعب، ولكن من الموجود عنده يخرج هذا الشيء. فكأن البدوي حيخرج الأقط، الرجل الفلاح حيخرج الشعير والبر، الإنسان اللي عنده تمر صاحب الحدائق حيخرج التمر والزبيب، وهكذا. ففيها رفق بصاحب المال وفيها مواساة للفقراء. هنا بيقول لنا لو أخرج هذه الزكاة، زكاة الفطر وغيرها من أنواع الزكوات، القيمة، القيمة إيه نخرجها؟ وطالما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف يبقى لابد من إخراج لهذه الأصناف. إنما حيجي في هذه المسألة في زكاة الفطر، لو أنه أخرج القيمة بهذه النظرة التي ذكرناها، وهي النفع للفقير، إيه الأنفع للفقير؟ ينظر ما هو أنفع للفقير، فإذا كان القمح ينفع في مكان أخرجه، إذا كان الرز أنفع في مكان أخرجه، إذا كان العدس أنفع في مكان أخرجه، يبقى هنا يخرج ما هو نافع للفقير الذي ينتفع به. مكان ليس فيه هذه الأشياء، لا فيه قمح ولا فيه شعير ولا فيه كذا، يبقى ينظر ما هو القوت الذي فيه أخرج، تعذر هذا الشيء أخرج قيمة هذه الأشياء، يبقى بحسب الحاجة للفقير وحسب الشيء الموجود للغني، ولا يكلف أن يشتري صنفا من هذه الأصناف، لكن إن وجدت أخرجها، إن لم توجد أعطى للفقير ما هو أنفع له. اختيار واختيار الجمهور لا يجزي إخراج القيمة في الزكاة مطلقة، لا يجزي، لاحظ أن فرق بين لا يجوز وقد يجزي، أو لا يجزي، يبقى داخل فيها أنه لا يجوز أصلا، ما يجوز إخراجها، يبقى هو يختار أنه لا يجوز أن يخرج القيمة الفلوس، وإن أخرج فلا يجزي. وهنا نظرة بقى ووقفة في المسألة، نقول أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء يبقى هي التي يخرجها الإنسان المسلم، لكن فرضنا أنه لم يخرجها وأخذ بقول من أقوال العلماء لأنه يخرج القيمة، هل أنه إذا أخذ بهذا القول وأخرجها هل لا تجزي عنه؟ هو اختيار، واختيار الجمهور أنها لا تجزي، ولكن عند أبي حنيفة أنه يجوز ويجزي عنده، وهذا اختيار الإمام البخاري أيضا أنها تجوز وأنها تجزي. يا ترى إيه دليل من قال يجوز إخراج القيمة يعني زكاة الفطر يطلع فلوس فيها، وإيه اللي اعترضوا عليهم هم الجمهور دليلهم أو ردهم على هذه الأدلة إيه؟ نذكر كلام الإمام النووي في المجموع رحمه الله، يقول اتفقت نصوص الشافعي رحمه الله على أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وفيه وجه عند الشافعية، وجه أنها تجزي، أنها تجزي إذا أخرجها تجزي، والإمام النووي يقول هذا الوجه شاذ يعني في المذهب أو أنه باطل. مذهب الشافعية وهو مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد ومذهب داود بن علي الظاهري أنه الزكاة لابد من إخراجها من الأصناف اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. القيمة لا يجوز إخراج الزكاة أو إخراج القيمة في شيء من الزكوات، إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير والعكس، يعني عنده ذهب حيطلع بدله فضة، أو عنده فضة حيطلع مكانها ذهبا. كلامنا هنا في مسألتنا نحن في زكاة الفطر. قال أبو حنيفة يجوز، قال أبو حنيفة يجوز إخراج الزكاة بقيمتها، فإن لزمه شاء فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالثياب ونحوها يجوز ذلك. في مسائل بهيمة الأنعام بتجويز إخراج القيمة، هتبقى الحكمة من إخراج بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجزع، هتنتفي الحكمة بقى اللي هنا، لأن الشريعة لها غاية أن تخرج بنت مخاض ناقة عندها سنة، بنت لبون ناقة عندها سنتين، حقة لها 3 سنوات، وأحيانا في البيع ما يفرقش أنه يبيع بنت لبون ولا حقة، ولعل بنت لبون تكون أسمن وكنت منها أعلى من الحقة، فعلى ذلك إذا أخذ بالقيمة في ذلك كأنه حيضيع الحكمة اللي من إخراج هذه السنين. فعلى ذلك نتوقف فقط في مسألة زكاة الفطر، زكاة الفطر بالنظر لإيه الأنفع للفقير. يقول هنا في زكاة الفطر ونحوها في إخراج القيمة، احتج المجوزون بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم: ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهوان عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يبقى هنا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمعاذ أنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وأرسله إلى أهل اليمن، فطلب من أهل اليمن أن يخرجوا هذه الأشياء، إنه الأنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرجوا هذه الأشياء، ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس، يعني بدل ما تدفعوا لي الذهب أو الفضة، بدل ما تجيبوا لي الشعير والقمح، لا، ادوني الثياب أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الصدقة، قال في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره الإمام البخاري معلقا تعليقا، ولكنه تعليق عند البخاري مجزوم به، مجزوم به يعني عند البخاري صحيح، يعني صحيح البخاري، وإن قالوا أنه هذا من حديث معاذ ورواه عن معاذ من لم يسمع منه، ولكن كون البخاري يقول وقال معاذ كذا معناه أنه صحيح عند الإمام البخاري، فهو تعليق مجزوم به عند البخاري. احتجوا أيضا بالحديث الصحيح الذي فيه في 25 بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون، ولكن كونه يقول بنت مخاض إن لم تكن فابن لبون فهو نص على أنه ما قالش فلوس مكانها، ولكن قال ابن لبون، فليس هو حجة في ذلك. يقول النووي احتج أو استدل أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجزعة وتبيع يعني في زكاة بهيمة الأنعام، قال فلا يجوز العلول كما لا يجوز في الأضحية. لا يجوز أن في الأضحية تقول بدل ما أذبح خروف طب أدفع الثمن بتاعه للفقراء، ما ينفعش يكون أضحية. قال وهنا كذلك، وهذا كلام جيد فيه. استدل صاحب الحاوي الموردي يعني بقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير، طالما أنه نص على ذلك بهذا الأصل الذي يخرجه المسلم. يقول إمام الحرمين الدويني في الأساليب: المعتمد في الدليل أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعني يقول الزكاة عبادة، العبادة يبقى على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تخرجها على الأصناف التي ذكرها ونص عليها صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، إنه عبادة يبقى على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نخرج هذه الزكاة من كل الأصناف. لكن واضح أن معاذا خالف في ذلك، كون يخالف هو مستحيل يخالف النبي صلى الله عليه وسلم عمدا للمخالفة إلا أن يعلم أن هذا يجوز له أن يصنعه، فصنع ذلك. إيه جواب الجمهور عن فعل معاذ؟ لاحظ أن الأحناف قالوا خلص معاذ فعل هذا الشيء، يبقى الأنفع للفقير نخرج زكاة الفطر بحسب ما ينتفع به ولو كانت القيمة. الجمهور قالوا لا، زكاة الفطر من الأصناف التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة. الأحناف قالوا عبادة، أخرجنا المال هذا عبادة أيضا. الجمهور لابد أن يجيبوا على حديث معاذ. أجاب البعض بأنه الحديث فيه انقطاع لأن الراوي عن معاذ لم يسمع منه، قال الإمام النووي، ولكن جزم البخاري بتعليقه دليل على صحته عند البخاري. طب بناء على الصحة يكون الجواب بتاعهم إيه؟ يقول النووي رحمه الله أن هذه لم تكن عن الزكاة الذي طلبه، إنما هي عن الجزية. عن الجزية، معاذ راح لليمن يأخذ الزكاة من أهل اليمن من المسلمين ويأخذ الجزية من أهل الكتاب، فكأنه قال لأهل الكتاب بدل الجزية تدفعوا لي شعيرا تدفعوا لي زرة، لا ادوني ثيابا بدلها، هذا أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جيد، ولكن الحديث نفسه قال في الصدقة، معاذ قال في الصدقة ما قالش في الجزية. فالجواب بأنه في الجزية في شيء من التمحل، يعني أنه هذا في الجزية وليس في الصدقة. ويقال أيضا أن معاذا من أعلم الناس بالحلال والحرام، فكأنه يرى أنه النظر إيه الأنفع للفقير فيعطى من هذا الشيء هذا أنفع، أو في النقل من عندهم إلى المدينة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يشكل عليه أن مذهب معاذ رضي الله عنه عدم جواز نقل الزكاة من مكان لمكان، فعلى ذلك هنا قولهم إن هذا في الجزية فيه نظر، لأن معاذ قال صدقة ما قالش جزية، والصدقة لا تقبل من أهل الكتاب صدقة، ولكن يؤخذ منهم جزية فريضة، يبقى على ذلك هنا صدقة كأنها في الزكاة. إنما الإشكال إن معاذا لا يرى نقل الزكاة من بلد إلى بلد، هذا مذهب معاذ، فكيف قال ائتوني بهذا لأنقله إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان لحاجة أو لضرورة في هذا الوقت. فلذلك أخذ بقول معاذ الأحناف، بل وأخذ به من أهل الحديث إمام أهل الحديث الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك في هذه المسألة نقول الراجح فيها أن تخرج زكاة الفطر مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مثله من أشياء، فإذا أخرجها إنسان قيمة باعتبار زماننا هنا يمكن يكون للفقير أنفع له أنه يأكل طعاما غير القمح وغير الشعير، نقول يجزئ إذا أخرج القيمة، ولا نقول هذا الأولى أو هذا المستحب، إنما المستحب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما إذا أخرج غيرها عملا بقول معاذ رضي الله عنه فالراجح أنه يجزئ ولا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة مرة ثانية. إذا هذا من الخلاف السائغ في هذه المسألة، وليس من الخلاف الذي يقال فيه إن هذا خطأ وهذا منابز وهذا يلزم الإعادة. فمن أخرج الزكاة مالا بقول من يقول من الأحناف وعلى قول الإمام البخاري فالراجح الإجزاء وأنه لا يلزم الإعادة، وإن كان الأفضل في إخراج زكاة الفطر ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنصاف من أصناف، هذا أنفع للفقراء وتطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها ممن أخذه أو من غير من أخذه. يعني هنا بيقول لو أن إنسانا تصدق بصدقة وأعطاها للفقير، هل ينفع يشتري الصدقة نفسها من الفقير؟ فرضنا إداله زبيبا في زكاة الفطر، هل ينفع يروح له بعد كده يقول له هات الزبيب اللي اديته لك وادفع لك ثمنه؟ يقول لا يجوز ذلك، ليه لا يجوز مع أنه أعطاه وملكه الفقير؟ من حق الفقير أن يبيع لمن يشاء حتى لو كان ممن أعطاه على وجه الصدقة. هنا نقطة تانية يسميها أنه باب سد الزريعة. باب سد إيه؟ هي ليس حراما لذاته لا، ولكن من باب سد الزريعة، زي مسألة النهي عن العينة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، مع أن بيع العينة ما هو بيع، واحد بيبيع حاجة والتاني رضى واشتراها، رجع اللي باعها اشتراها تاني منه، ايه المانع من هذا الشيء؟ الصورة ظاهرها انه ما فيش مانع من هذا الشيء، لكن حقيقتها انها وسيلة للربا، ومش هيحصل بيع ولا غيره، دول هيحتالون على الربا. شوف العينة مثلا، واحد عايز يستلف من واحد 100 جنيه، ويعلم ان هذا مش ممكن يسلفه 100 الا قصاد ما يرجع حاله 110، يوم يحتال. طب نعمله حيلة، ايه رأيك يا فلان يا اللي انت غني، ابيع لك الطاقية بتاعتي دي بـ100 تدهم لي الآن، وما فيش مانع، خد 100. طيب بعد ما استلم الطاقية ودفع له 100، ايه رأيك تبيع لي الطاقية دي بـ110 ادفعهم لك بعد كده؟ هذه العينة، كأن العين نفسها لم تنتقل من واحد للآخر، إنما الحقيقة سلفني 100 أرد لك 110 بعد ذلك. فكان النهي عن بيع العينة، مع أنه ممكن يكون في بيع حلال في النص، إن واحد باع سلعة الإنسان وهو لا متفق معه على ربا ولا غيره، بعد فترة حب يشتريها هي بعينها فاشتراها، إيه المانع من هذا الشيء؟ لا مانع، لكن لما كانت وسيلة للربا حرمت سدا للزريعة. وكذلك في مسألتنا هنا، فجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عمر أن عمر تصدق بفرس حمل عليه في سبيل الله، فلما تصدق به على إنسان في سبيل الله ضيعه هذا الإنسان، ضيع الفرس، ما بقاش يعلفه ويطعمه وبقى يشغله لغاية ما أتعبه وأنهكه. فعمر فكر الفرس ده فرس أصيل وفرس كويس، أشتري تاني بدل ما ده بوظه وضيعه، أخده تاني أسمنه وأعمله يرجع للجهاد في سبيل الله. فنيته حسنة، فقال أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له صلى الله عليه وسلم لا تشتريه، ما تشتريهوش ولا تعد في صدقتك، كأنه لو اشتراه فقد رجع في صدقته مرة ثانية، لا ما ترجعش في صدقته. مع أن عمر رضي الله عنه يرجع في صدقة ليه؟ نيته مش كده خالص، إنما هو أصل حيكون عليه كل الناس يعملوا بعد ذلك بذلك. فسد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باب الزريعة، إن لا ما تعملش هذا الشيء، لأن العادة اللي هتتصدق عليه وتديله حاجة هتحرجه، فلما تجيله تقول له الحاجة اللي أنا اديتها لك إيه رأيك أشتريها منك تاني، هيجاملك في الشراء، مش هيبيعها لك زي ما يبيعها الواحد تاني، قد تساوي 100 يبيعها لك 50 عشان أنت المتصدق عليه بذلك أحرجته. فنهت الشريعة أن تشتري الشيء الذي تصدقت به على الفقير حتى لو باعه لك بثمن عال أو قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، الذي يرجع في صدقته مش راجع فيها أن هو أخذها ببلاش، لا لا، أخذها ولو بفلوس، كالذي تقيأ وعاد في قيئه، والله أعلم.